حصريا على موقع djkimo.com. انت النص اللي خاص وما فيش غيرك انت وبس، انت اللي مليت لحياتي وعملت لدوني تحس. كان قلبي ده قبلك هاو ودخلت اكلت الجو، حتى الايام الصعبة في ثواني معاك تحلو. على موقع djkimo.com.